أن من السنة أن يتذكر المسلم إذا أوى إلى فراشه نعم الله الدنيوية من الطعام والشراب والكفاية والمأوى عليه، ويتذكر حال من فقد ذلك ويحمد ربه على نعمه. وقد كان السلف والعلماء على هذا الدأب. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. يعني أحصيتها عددتها. وكان يقول: يا ابن آدم، إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. وعن سلام بن أبي مطيع قال: أتينا الجريري وكان من مشايخ أهل البصرة، وكان قدم من الحج فجعل يقول: أبلانا الله عز وجل في سفرنا كذا، وأبلانا في سفرنا كذا. ثم قال: كان يقال إن تعداد النعم من الشكر. وعن ابن أبي الحواري رحمه الله قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا. وفي رواية: شهدت فضيلا وسفيان يلتقيان في المسجد الحرام بعد المغرب فما يتذاكرا إلا النعم حتى يفترقا. يقول فضيل لسفيان: أبا محمد، ألا عمل بنا كذا، ألا عمل بنا كذا، فيعددان النعم، وقد يطول بهم المقام إلى الصباح. وقرأ الفضيل ليلة هذه الآية: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فبكى. فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وجعل يعدد من هذا الضرب. وقال صالح ابن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو، وكان إذا خرج الدلو ملأ قال: الحمد لله. قلت: يا أبا، أي شيء الفائدة؟ قال: يا بني، أما سمعت الله عز وجل يقول: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وجود الماء في بيتك نعمة عظيمة، وكثير من الناس لا يستشعر عظم هذه النعمة. وانظر في الواقع القريب، حين كان الناس يستقون من الآبار ويجلبون مياه شربهم من أماكن بعيدة ويحملونها على الدواب أو على الرؤوس، ويكون قليلا ضئيلا وقد لا يكون نقيا أو عذبا. واليوم يستحم الواحد منا ويفتح الماء على رأسه وكأنه يستحم تحت شلال نهر، ولا يفكر في عظم هذه النعمة، ولا ينظر في حال من يقف طابورا طويلا ينتظر أن يعبي وعاء صغيرا. بل بعض الناس يضج من ارتفاع طفيف في سعر الوقود أو تأخر مصلحة أو نحو ذلك، وقد يشتكي في وسائل التواصل ولا يتفكر في من لا عهد له بالوقود منذ سنين، ودوره قد تهدمت ومصالحه قد ضاعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم، أي في الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فكن على ذكر لنعم ربك لتزداد حمدا وتكون من الشاكرين. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب مدارات الناس عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كل يوم وليلة تمر بك معافا في نفسك وأهلك ومالك كرامة من الله ونعمة، لا تدري ما حسب ذلك حتى يصيبك ما لا بد منه. يعني لا تدري قدر هذه النعمة حتى يصيبك ما لا بد منه من البلاء. فنعمة العافية والسلامة والصحة والأمن وطيب العيش والمأوى وتوفر الطعام والشراب وغيرها في النفس والأهل والمال كرامة من الله يكرم بها من يشاء، ونعمة يمن بها على من يشاء، ولا يتبين عظم قدرها إلا إذا فقدت. ولذلك كان العلماء يقولون: كم من نعمة لله في عرق ساكن، لو تحرك لك عرق ما سكن لك حال. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: أحسنوا مجاورة نعم الله فإنها لن تخرج من قوم قط فرجعت إليهم. فالنعم أيها الأفاضل جار عزيز النفس وضيف سريع النقلة، إذا لم يكرم بالشكر نفر، وإذا لم يعرف قدره ولا. وشواهد التاريخ في هذا لا تحصى، وأخبار الأمم وحوادث الدهر شاهدة للعيان. ويروى أن امرأة من بني إسرائيل أنجت صبيا لها، أي مسحت عنه النجوى طهرته بكسرة من خبز، ثم جعلت هذه الكسرة التي فيها الروث جعلتها في جحر، فسلط الله عليها الجوع حتى أكلتها. وقد روى ابن ماجه بإسناد فيه ضعف عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، ثم قال: يا عائشة أكرمي كريما، فإنها ما نفرت عن قوم قد فعادت إليهم. وقد كان الناس إلى عهد قريب وفي الناس خير يعظمون فتاة الطعام أن يقع على الأرض، ويستعظمون الكسرة من الخبز توطأ بالقدم، بل يرفعونها ويمسحونها ويقبلونها، والبعض قد يضعها على رأسه أو جبهته ثم يأكلها. والتقبيل ووضع النعمة على الجبهة من فعل العوام الذي ينكره العلماء، أما رفعها وتنظيفها وأكلها ففعل مطلوب حسن، فالساقط على الأرض من النعم لا يترك. قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية معقبا على حديث عائشة المتقدم: فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل، لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان، يعني تقبيل النعم كان شائعا في الناس من قديم الزمان، ولكن السنة لا تدل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع الكسرة ولم يقبلها، إنما مسحها وأكلها عليه الصلاة والسلام. فالجمادات لا تقبل إلا ما استثناه الشرع، فالنعم تكرم ويحسن مجاورتها. ولذلك قال أبو الدرداء وهو حكيم هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: أحسنوا مجاورة نعم الله، لا تملوها ولا تنفروها، فإنها لقلما نفرت عن قوم فعادت إليهم. وكان يزيد ابن ميسر يقول: أحسنوا صحابة نعم الله، فوالله ما أنفرها عن قوم فكادت ترجع إليهم. وقد قال الله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وسنة الله في النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أنعم عليك أي ربك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، إنما أنت المتسبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. فمن غير طاعة الله بمعصيته وشكر نعمه بكفرها غير الله عليه نعمه وأذاقه بأسه. وقد ضرب الله مثلا عظيما في كتابه لهذا الأمر، فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتأمل لباس الجوع ولباس الخوف، كأن الجوع لا يفارقهم وكأن الخوف لا يفارقهم، لباسا يلبسونه. وهذا مثل للعبرة وأخذ الحذر، فلا يظنن ظان أن وفرة النعم علامة رضا، وإنما الله تعالى يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم: وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة فموفق بالشكر ومخذول بتركه، وإنما الله يملي ويمهل، فإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. ولا أضر على النعم من مللها لكثرتها ونسيانها لوفرتها، والإنسان إذا كثرت عليه النعم وترك شكرها أصابه البطر وسعى لتغييرها وحن لغيرها، ولو كان في كمال من النعم كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أنهم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة. ولهذا قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وقوم سبأ كانوا في جنات وخيرات وقرى متصلة بالأرزاق وأمن وأمان، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهني، وذهب عنهم كل ذلك، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. وقد جاء في سيرة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال سعيد بن المسيب: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل وقرها وتقول: اللهم بدل، اللهم غير. فقال حسان بن ثابت لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه: قلت مبدل فقد بدلكم سنة حرة وحربا كاللهب ما نقمتم من ثياب خلفة وعبيد وإماء وذهب. قال ابن القيم رحمه الله: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه يرحمه ولا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة، هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم عانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق. وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. أذكر بهذا أيها الفاضل، ونحن نغط في النعم، إذا كانت كسرة الخبز تعظم وتشكر ولا تترك على الأرض، فكيف بأعظم نعم الدنيا؟ الأمن والأمان واستقرار البلدان، نعمة الأمن لا تعادلها نعمة. ولذلك أول دعاء دعا به خليل الله إبراهيم لبلد الله الحرام مكة، قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال الرازي رحمه الله: والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. يعني إذا ذهب الأمن والأمان طاعت الجمع والجماعات، وانتهكت الأعراض، وسلبت الأموال، وأزهقت الأرواح، وغير ذلك من الأمور التي لا تحصى ولا تستقصى. والنعم الإنسان عنها يسأل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم، إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ ومن أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، لم يفته شيء من خير الدنيا، بل هو ملك من ملوكها، حيزت له الدنيا، جمعت له الدنيا كلها. إذا أصبحت آمنا في طريق سيرك ومكان معيشتك، معافا في جسدك، عند قوت يومك ليس قوت دهرك ولا سنتك، فكأنما حيزت له الدنيا، فلا بد من حمد الله وشكره. فأعظم الشاكرين كان إذا أوى إلى فراشه وأقبل على نومه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال شيخنا البدر حفظه الله: وهذا الدعاء فيه تذكير من المسلم عندما يريد أن ينام لماضي أيامه وسالف أوقاته وما أمده الله فيها من المطعم والمشرب والكفاية والإيواء، في حال وجود عدد من الناس منهم من لا يجد طعاما يشبعه ويغذيه، وشرابا يسد ظمأه ويرويه، أو لباسا يستره ويواريه، أو مسكنا يستكن فيه ويؤويه، بل منهم من أدركه حتفه في مجاعات مهلكة وقحط مفجع، فمن أكرمه الله بالطعام والشراب ومن عليه بالكفاية والإيواء يجب عليه أن يستشعر عظم نعمة الله عليه وكبر منته سبحانه بأن يسر له الغذاء والشراب وأكرمه بالكفاية والإيواء. وشكر النعمة مؤذن بدوامها والمزيد، فالله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر معه المزيد دائما وأبدا. ولهذا قيل: فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر، أي فإنك إذا استقبلته كان المزيد حليفك.